والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. هذا كلامنا في الموارد التي يجوز فيها بيع أم الولد، وذكرنا هذه الموارد خمسة. السادس من الموارد إذا كان علوقها بعد الإخلاص. إحنا في الإصطلاح الفقهي عندنا مفلس وعندنا مثلث، ما هو الفرق فيما بينهما؟ أحسن بهذا المعنى إذا كنت قاصدين هذا المعنى. المفلس يعني الإنسان اللي زادت ديونه على أمواله، المال اللي عنده 1000 دينار ديونه 2000 دينار، هذا يسمونه مفلس. مرة الديان يتركون هذا الإنسان المفلس على حاله يسامحوه، هذا يبقى في مرحلة الإفلاس. أما إذا راحوا عند الحاكم الشرعي واشتكوا عنده، الحاكم الشرعي يحجر على أمواله ويمنعه من التصرف، هذا شنو يسموه؟ يصير مفلس. فالمفلس هو الإنسان الذي زادت ديونه على أمواله وحجر عليه الحاكم الشرعي. فعندنا إفلاس وعندنا التفليس. الإنسان المفلس لو استولد الأمثر بعد كونه مفلسا، يعني مو رحنا إلى المحكمة، الحاكم الشرعي حكم عليه بعدم التبرك من أمواله، ثم يمنع الحاكم الشرعي من مواقعة أمته أو جاريته، راح مواقع أمته أو جاريته وحصل منها على ولد، هل يجوز بيع هذه الأمة أو لا يجوز؟ المصنف يقول نعم. ليش؟ لأن كل أمواله صارت حق لماذا؟ للطالبين، وحق الطالبين كان متقدما على حق أم الولد، لأن الاستيلاد صار بعد التفليس. لذلك الديان يأخذون هذه الأمة أم الولد ويبيعونها ويوزعون ثمنها على أنفسهم. السادس إذا كان علوقها، علوقها يعني شنو؟ يعني استقرار النقطة في رحمها في المرأة بعد الإفلاس. الإفلاس يعني شنو؟ يعني كونه مفلسا أو كونه مفلسا. كونه مفلسا أي بعد الحجر على المفلس، وليس مراد المصنف الإفلاس وحده، فإن مجرد ظهور الإفلاس لا يوجب تعلق حق الديان والطالبين بالمال. أما بعد ما حجر عليه الحاكم الشرعي حق الديان تعلق بالمال ومن جملته الأمة، إذن الأمة صارت المال للديان من ناحية الحق، فإذا استولدها الاستيلاد متأخر والمتقدم يسبق المتأخر. هذا الأمر السادس. والخلاف هنا كالرهن اللي هو البند الخامس. تذكرون في الرهن قلنا يقدم حق الاستيلاد للتغليب وإطلاق الروايات، نفس الخلاف يجي هنا، اللي قسم قايلين إلى حق الاستيلاد مقدم على حق الديان والطالبين. إذا كل مولى صار عندها شكل شيء، هالخوش طريقة على هذا، كل مولى صار عنده إفلاس وحجر عليه، بسرعة يروح في نفس تلك الليلة يستولد إماءه حتى لا يمكن أن تعطى لمن؟ للديان والغرماء وتبقى عنده. ها؟ بالي خلص إذا تصرف وفعل الحرام، الحكم الوضعي بالحرام لا يتأثر. هذا البند الثالث. البند السابع في الآية القرآنية أكون من بعد وصية يوصي بها أو دين، يعني المال متى ينتقل إلى الورثة؟ بعد الوصية. فإذا عنده وصية، الوصية الواجبة حاج خمس فلان، هاي أول تخرج من الترك، والدين أيضا الأموال اللي مطلوب نخرجها إذا بقي منها باقي لمن يعطي للورثة. إذا الوصايا الواجبة والديون مقدمة على الإرث. إذا هذا المخلط كان المولى مات وعليه دين يستوعب كل التركة، مطلوب 10,000 دينار وأمواله 8,000 دينار 9,000 دينار 10,000 دينار إما مساوية وإما أكثر. في هذه الحالة الأموال تنتقل للورثة أو ما تنتقل؟ ما تنتقل للورثة. فأم الولد تنتقل إلى ابنها لو ما تنتقل؟ ما تنتقل إلى ابنها. والمفروض أن عرف أم الولد كيف يكون، لأن تنتقل إلى ابنها، ابنها ما يملكها فتصير حرة، لأن ينعتق العمودان على الإنسان. فإذا فرضنا أن هذا الابن لا يرث أبدا لأن ديون أبوه تستوعب كل التركة، شنو يصير؟ فلا يرث أمه حتى تتحرر أمه. فإما نطي نفس الأمه للطالبين وإما نبيعها ونطي ثمنها للطالبين. وسابعها المواضع، إذا مات مولى أم الولد ولم يخلف سواها ما عنده مال آخر حتى نطي المال من تلك الأموال، وعلى المولى دين مستغرق للتركة، شنو تركت المفروض هنا؟ الأمة تركته، هذا يستوعب كل ثمنها إما موازي إليه وإما أكثر منه. وإن لم يكن هذا الدين ثمنا للأمة، حتى إذا مو ثمنا لها بيشتري شيء آخر للدين للبيع فلا يعطى. ليش لا يجوز بيعها؟ لأن الأمة أم الولد إنما تعتق عندما يموت مولاها، تعتق من نصيب ولدها، والمفروض أن الولد لا نصيب له مع استغراق الدين للتركة، فلا تعتق هذه الأمة وتصرف في الدين وفي أداء الدين. هذا من السابع. شنو؟ إذا نص الأمة يستغرق؟ بالي نص الأمة؟ بالي إذا يستغرق نصفها احتمال أكو أن يكون من هذا القبيل، أنه نصفها يتحرر، وإذا تحرر النصف ترر أكو إلى الباقي، التحرر إلى الباقي، فيجب عليها أن تسعى في أداء المال. ربما يكون الشكل المسألة هنا مو مبسوطة. ثامن المواضع، أن نبيعها على من تنعتق عليه. طيب مسألة خلافية، اللي جائز ومو جائز. يعني شنو؟ يعني مولى أم الولد يبيع أم الولد إلى من؟ إلى أبوها. أبوها إنسان في الخارج موجود، جائز ومو جائز؟ احتمال، احتمال أن لا يكون جائزا، لأن الإسلام قال لا يجوز بيع أم الولد. واحتمال أقول الأولوية، الأولوية قطاريها بالأصول، ولا تقل لهما أف بطريقة أولى ولا تضربهما، صحيح؟ بطريقة أولى ولا تضربهما. زين، فإحنا لماذا نبقيها ومنبيعها حتى بعد موت المولى؟ بعد 20 سنة تصير حرة، والآن نبيعها الآن تصير حرة. يعني أنا بمجرد ما أبيعها إلى والدها فورا تصير حرة. إن العمودان، العمودان ينعتقان فورا. فالأولوية يقول بجواز البيع، والنفس ظاهر النفس يقول بعدم جواز البيع. شو نسوي بالنتيجة؟ تنتخبون الأولوية لو تنتخبون ظاهر النفس. وثامن المواضع، بيع أم الولد على إنسان مثل أبوها، اللي تنعتق أم الولد على ذلك الإنسان تنعتق انعتاق قهري وفوري، فإن هذا البيع في قوة العرس، يجوز عتق أم الولد لو ما يجوز؟ أعتق أقول أنت فرة في سبيل الله، جائز لو مو جائز؟ نعم جائز. إيه؟ ايش هذا بحث اخر؟ ايش افرض انه متمكن، وانما لازم للشراء يشتريها بالقاط والمصاعب وما اشبه، جائز لو مو جائز؟ فانه هذا البيع في قوة العقد، يجوز عقد لو ما يجوز؟ أعتقد أقول أنت فرط في سبيل الله فبالبيع بقوة الأسون صارت أعتقد ملتوي سيكون من فيكون يكون البيع تعجيل خير الخير شنو هو أنت هذه الأمل بدل ما ننتظر هذا الخير يمكن بعد 20 سنة بعد وفاة المولى على ما نعدل هذا الخير فيكون البيع تعجيل خيرا خب بأي دليل هذا جائز هذا التعجيل يستفاد جواز هذا التعجيل من مفهوم الموافقة مفهوم الموافقة يعني شنو يعني الأولوية اللي مرة شرح مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة صحيح أولوية شنو الأولوية أن نبقيها بعد 20 سنة تعتق أفضل لو الآن نعتقها أفضل ولا نعتقها أفضل بشكل طبيعي يستفاد من مفهوم الموافقة شلون حيث إن المنع من البيع لماذا لأجل العتق فالأمر يدور بين عتق بعد 20 سنة لو الآن سؤالا نفسنا شو الإشكال في ذلك هذا المورد الثاني كمورد صار عندنا 8 موارد للجواب أكو مورد تاسع لو ماكو المصنف يقول أكو مورد تاسع أكو عاشر لو ماكو أيضا أكو عاشر بعد نصعة إلى 20 مورد المصنف سيذكر لكم وفي جواز بيعها بشرط العتق شو رأيكم في هذا أبيعها إلى إنسان عادي أقول بشرط بمجرد ما تمتلكها تعتقها واحد يريد كفارة كفارة يشتري من الأمر فورا يعتقها جائز لولا وفي جواز بيع أم الولد بشرط العتق في هذا الجواز نظر ليش النظر من جانب النص يقول لك بي. من جانب مفهوم الموافقة والأولوية أقربه الجواز يجوز البيع لما ذكر لما ذكر أنه تعجيل خير يستفاد من مفهوم الموافقة تعتق من ابنها هذا ما يخل بمقامها ابنها يصير إلا فضل عليها يقول أنا أعتقتك من نصيب عتقتي شان فرق فإن لم يفل المشتري بالشرط ما أعتق اشتراها بعدين قال ما أعتق شان سوي ها فسخ البيع وجوبا فإن لم يفل المشتري بالشرط فإن لم يشتري المشتري بالشرط فسخ البيعة وجوبا منو فسخ البيعة البائع يقول بطلت البيع لأن ما بورت بالشرط ليش افسخه لأن إلى خيار الشرط الإنسان إذا اشترط شيئا ولم يفل الطرف الآخر بالشرط الحق الفسخ له لا يجب عليه الفسخ فإن لم يفل المشتري بالشرط فسخ البايع البيعة وجوبا فإن لم يفسخ المولى المولى ما قبل الإبطال وما قبل دفع الأمام احتمل انتساقه بنفسه وفسك الحاكم ان اتفق انا اقول بطلت البيع هو يقول ما اقضي ما اقبل هذا الابطار مو هالشكل ان لا يحتمل هو ينفسخ طبيعيا لاني عندما افسخ انتهت القضية الطرف الاخر لا يقبل ومحتمل ان الحاكم يوديه للمحكمة ويجبر على ماذا على ارجاع العقد ويفسخ المعاملة الخلاصة الطريقة الاولى اني انا افسخ أقول بطلت وأرعى إذا هو ما قبل الإرجاع محتمل الانفساخ الطبيعي ومحتمل الانفساخ بفسخ الحاكم الحاكم يقول بطلت هاي المعاملة وفسخ الحاكم إن اتفق وجود الحاكم إذا كان حاكم شرعي موجود في تلك المنطقة وهذا موضع تاسع من المواضع التي يجوز فيها منه بيع الولد شو الموضع التاسع؟ البيع بشرط العين خب شو رأيكم في هاي المواضع يقول فقط الأول أكو نفع عليه الأول يعني منه في ثمن رقبتها مع إعتار مولاها أما بقية المطالب كلها اجتهادية العلماء مطلعيها مو من رواية خاصة حسب القواعد العامة وما عدا الأول من هذه المواضع غير منصوص عليه بخصوص نفع خاص ما قو عليه وللنظر فيه مجال يعني فيما عدا الأول نتمكن نناقش كما ناقشنا في التاسع ناقشنا في الثامن التفتوا قلنا لأن النص مطلق فلا يجوز البيع لأي علة كان وقد حكاها يعني هذه المواضع التسعة في الدروس بلفظ قيلة شنو قال المصنف يقول وقيلة إذا كان علوقها بعد الإفلاس جاز البيع وقيلة إذا كان علوقها بعد الرهن جاز وقد حكاها في الدروس بلفظ قيلة وبعضها جعله احتمالا يقول ويحتمل انه لو كان كذا جاز البيع من غير ترجيح لشيء منها اللي جائز في رايك لو مو جائز تقبل لو ما تقبل. مصنف ساكت في كتاب الدروس لكن في كتاب اللمعة شنو مسوي بكل شجاعة مفتي بجواز البيع. وزاد بعضهم مواضع اخرى اللي المجموع الجديد يصير 20 موضع مع 19 موضع. 10 هذه المواضع المولى مات، المولى لازم نكفنه ومجهزه له مو لازم، لازم نكفنه. الكفن واجب على المسلمين له مو لازم يدفعون؟ لا، اذا ميت اكو ما عنده كفن المسلمين واجب يدفعون كفنه؟ لا. في العروة موجودة هذه المسألة. فمن اين يؤخذ الكفن؟ من تركة المولى. ماشي كلمة التركة اللي خلفها. انت ما عندك تركة الا ام الولد، شو نسوي؟ نبيع ام الولد او نبيع بعضها بقدر الضرورة ونشتري للمولى كفنا. عاشرها انها تباع في كفن، يعني لاجل كفن سيدها اذا لم يخلف هذا السيد سوى ام الولد ولم يمكن بيع بعضها في الكفن. اذا يمكن بيع البعض نبيع البعض والا اقتصر على البعض. بخلف بهذا الشرط، بشرط انه ان لا تكون متعلقه للدين. اما اذا كانت متعلقه للدين فما تعتق، لشرط ان لا تكون متعلقه للكفن. اذا متعلقه للكفن فما تعتق. هذا من العاشر. حادي عشر، طبعا هذه كلها مو مسلمه، ما قلنا صعده، اجتهاد الفقهاء قايلين هاي المطالب. وحادي عشرها اذا اسلمت قبل مولاها الكافر، واضح لان كل عبد اذا اسلم قبل المولى الكافر المولى بقى على الكفر، شو يصير؟ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فشو يصير؟ يجبر على البيع. اذا ماكو مشتري شو نسوي؟ اذا ماكو مشتري نحط تحت يد مسلم الى ان يوجد مشتري فتباع من خالف. الثاني عشر اذا كان ولدها غير وارثه لكونه قاتلا، ابن الأمة قتل أبوه اللي هو السيد، قتله يرث أو لا يرث؟ لا يرث. إذا ما يرث شنو يصير؟ ما تعتق الأمة. ليش ما تعتق؟ لأنها تعتق من نصيب ولدها ولا نصيب لها. إذا كان ولدها غير وارث لكونه قاتل، قتل مولاه يعني قتل أبوه اللي هو مولى أمه الجارية، أو كان كافرا، الكافر ما يرث من المسلم لأنها الأمة لا تنعتق بموت مولاها حينئذ، يعني حينئذ كان الولد كافرا أو قاتلا. ليش ما تنعتق؟ إن لا نصيب لولدها لأنه كافر وقاتل ومانع الإرث. شنو هي؟ الكفر والقتل. بعد أقصد شيء ثالث أيضا، الكفر مانع، الفاس مانع، الرقية مانع، أو مجموعة من المانع الأخرى. المولى قتل. شنو؟ المولى قتل الابن. خلاص بقى يطير الأمة. الأمة إنما تعتق ما دام ابنها حي. أما إذا ابنها ما تعتق خلاص تصير عبدة كاملة، مو متشبثة بالحرية. إيه. ليش يطير؟ قلنا ما دام حي. تذكرون قيد ما دام حي؟ إيه. يرث فورا وتعتق بعدين متخلي. هذا الثاني عشر. شنو؟ حسب الظاهر هاي المواضع اجتهادية من خلافية أغلبها. وثالث عشر هذه المواضع إذا جنت على مولاها جناية تستغرق قيمتها. إحنا تذكرون سابقا قلنا إذا جنت على غير مولاها يا بن كان هذا؟ الثاني إذا جنت على غير مولاها، صحيح؟ إذا جنت على غير مولاها نسبك نبيعها لإعطاء ثمن الجناية. هسه إذا جنت على مولاها يعني طلعت عين المولى مثلا، قسم من العلماء قالين ما فرق بين الجناية على غير المولى والجناية على المولى، فالمولى حتى يأخذ فلوس عينه يبيع هذه الأمة ويأخذ الفلوس، بل يعني يجوز له ذلك. وثالث عشرها المواضع إذا جنت على مولاها جناية تستغرق قيمتها، مثلا قيمتها 500 دينار، الجناية قيمتها 500 دينار فيبيعها، أما إذا تستغرق بعض القيمة فيجي يسوي يبيع بعضها ولا يبيع كلها. ورابع عشرها إذا قتلته خطأ قتلت الخطأ خطأ مقابل العام، لأن القتل إما عام وإما شبه العام وإما خطأ، صحيح؟ إذا قتلته عمدا الورثة عندهم حق يأخذوها يقتلوها، صح لولا؟ دليل إذا قتلت المولى عملا عمدا ورث المولى شو يسوي؟ إلهم حق يأخذوها يقتلوها. أما إذا كان خطأ أو شبه خطأ إلهم دية، شلون يأخذون الدية؟ يبيعون هذه الأمة ويأخذون ثمنها دية. شنو؟ ورث ما عنده شيء بس إذنها الحاكم الشرعي يقتلها، الورثة قد يقتلها ويقتل الحاكم الشرعي إذا قتلته خطأ أو شبه خطأ، هذا مقابل عمدا. خامس عشرها إذا حملت في زمن خيار البايع أو الخيار المشترك، البايع النخاس باع الأمة وجعل لنفسه حق الخيار، قال أنا بإمكاني شنو أن أفسخ هاي المعاملة، إما واحد أحق لنفسه خيار أو جعل الخيار مشترك من الطرفين، المشتري أخذ الأمة وشنو سوى؟ واستولدها. بعدين في مدة الخيار البايع بطل المعاملة، إلى حق لا ما إلى حق. ليش ما إلى حق؟ خيار الشاب قال استولد، إنه هذا متأخر، هذا حق متأخر. الاستيلاد حق متأخر، الشاب حق متقدم. إحنا دائما قلنا المتقدم يسبق المتأخر، ما شكل؟ فالبايع بطل. تروح الأمة عنده فيبيعها ما بيش، طبعا الولد لا يمكن أن يباع، لأن يعني الولد هذا حر، لأن يعني أبوه حر. دليل إيه إلى حق يحلب الشاة في الزمن اللي إلى خيار الحيوان له ما إلى حق، إنه يركب الشاة مثلا، يركب الشيف الدابة مثلا. شو نفترض في ذلك؟ واحد اشترى سيارة له خيار لمدة شهر مثلا، ما له حق يركب السيارة. وخامس عشرها إذا حملت أم الولد في زمن خيار البايع أو الخيار المشترك، الخيار كان هم للبايع هم للمشتري، ثم فسخ البايع. ليش فسخ البايع المعاملة؟ بسبب خياره، الخيار اللي عنده، فيأخذها ويبيعها ما يخالف. وسادس عشرها إذا خرج مولاها أهل الذمة، إحنا عندنا كافر حربي وعندنا كافر ذمي. الكافر الذمي مثل اليهود اللي الآن موجودين في إيران اللي في ذمة المسلمين. أهل الذمة لهم شرائط، شنو شرائطهم؟ أن لا يفلتوا كنيسة، أن لا يضربوا ناقوسا، أن لا يتظاهروا بالمعاصي. فإذا أخلوا بشرائط الذمة، عاونوا الكفار مثلا، تجاهروا بالمعاصي، شنو يصير؟ ها؟ يلحقون بالكفار الحربيين. الكافر الحربي شنو حكمه؟ نفس هدف وأموال كلها هدف. يعني أنت روح في إسرائيل، شو قد ما تريد أخذ هناك، ماكو مانع، شو ما تريد؟ عصابات شكل هناك في إسرائيل، استولوا على ما تقدرون، ماكو مانع، لأن كافر حربي، الكافر الحربي لا نفسه محترم ولا ماله محترم. حتى هذا المولى كان في إيران، يهودي في إيران، عنده أمة. بعدين شنو سوى؟ ها؟ خرج عن شرائط الذمة. شنو صار حكمه؟ هو هدف صار وأموال هدف. فالمسلمين لهم حق يأخذون هذه الأمة ويبيعوها وإن كانت هم ولا. الورثة؟ هذا هم مميز حتى الورثة يأخذون. الربط ما له، الربط بنفسي. وسادس عشر المواضع إذا خرج مولاها عن الذمة وصار حربيا وملكت أمواله التي هذه الأمة من تلك الأموال. طبعا جمع هاي المواضع العشرين هو أحد صعب واحد يجمعها. هواي العلماء مؤملين في كلام حتى مستخرجين هاي المواضع العشرين. وسابع عشرها كانت أمة في إيران، أم ولد، أم ولد عند مسلم. بعدين مرة واحدة هربت إلى إسرائيل وأصبحت حربية. يعني المسلمين في الجبهة كمشوا هاي الأمة الحربية، ما شكل؟ اللي يكمش في الجبهة شنو حكمه؟ يصير رق، فيأخذوها الرق. عندما صارت رق شنو يصير؟ كل واحد استرخى إلى حق البيع، والمول الأول بعد ما إلى حق الأخر. ها؟ الملك راح في دار الحق صار كافر. ليش؟ ليش سقط في ملكه؟ ليش؟ أفرضوا أنها بقيت على ملكه، فلازم تلاحظ المسألة في محلها. بقيت على ملكه، يجوز بيعها أو لا يجوز؟ المصنف يقول نعم يجوز بيعها. وسابع عشرها إذا لحقت هي بدار الحر، فنشوف المسألة في المكان الذي تخرج عن الملك أو لا تخرج عن الملك، ثم استرقت يجوز بيعها، يعني أصبحت رقيقتها. وثامن عشرها إذا كانت لمكاتب مشروط ثم فسخ كتابته. المكاتب تدرون لو مطلق لو مشروط. المكاتب المطلق يقول جيب 100 دينار، كل قدر يجيب شي يصير يتحرر منك بذاك القدر. جاب 50 دينار نصه يصير حر، يوم لنفسه يوم للمولى، أسبوع لنفسه أسبوع للمولى. هذا المكاتب المطلق. المكاتب المشروط يقول له لازم يجيب 100 دينار كاملة. إذا دينار واحد ما جبت أنت المفترض أبدا ولا جزء منه. حتى هذا المكاتب المشروط راح وجمع أموال، ده يجمع أموال، جمع أموالا طائلة، والمولى أجاز له، قال هاي الأموال اللي تجمعها بعضها إلك تصرف فيها اشتري. في خلال هذه المدة هو كان يجمع مثلا يومية دينارين مثلا، المولى أجاز له في التصرف في الدينار، اشترى في خلال هذه المدة أمتان، اشترى في خلال هذه المدة أمتان، بعدين صار حر. فبهونا ما صار حر، يعني ما تمكن على الوفاء بمئة دينار، شنو يصير؟ يعود هو إلى رقية المولى، وكل أموال اللي مكتسبها تعود إلى من هو؟ إلى ملك المولى، ومن جولتها أم الولد، المولى الحق يأخذ أم الولد ويبيعها. بعدين بعدين المولى، المولى أدى له فيها. أنت ليش تفرضون فاق لم يأذى؟ أدى له. وثامن عشرها إذا كانت الأمة لمكاتب مشروط. أما المكاتب المطلق شنو يصير؟ حتى أنا ما أقدر نص حر نص عبد الأمم إلى ربط معرفة الموتى. ثم فسخ كتابته أو فسخ كتابته، يعني كتابة ما الفسخة، لأن ما أقدر يفي بالشهر، قال لازم يجيب 100 دينار في شهر، ما أقدر يجيب هاي 100 دينار. وتاسع عشرها في بعض الضمان، إحنا قرينا بعض الضمان الجزء الرابع ما الشكل الضمان، يعني شنو؟ قلنا الضمان العرفي غير الضمان الشرعي. الضمان الشرعي واحد مطلوب للبنك، أنا أبد أن أعطي الفلوس بداله، هذا يسمى ضمان، فأنا أعطي الفلوس للبنك وبعدين أرجع على المطلوب بالمال. شرحنا الطريقة ماله. أنا شنو صرت؟ صحيح؟ صرت ضامن زي كان مطلوب، أنا صرت ضامن وقلت للبنك أنا ضامن من هذه الأمن، يعني حددت، يعني شنو ضامن من هذه الأمن؟ يعني أنا أطيلكم أدفع لكم المال في رأس الموعد المقرر هذه الأمان. مو شكل البنك يطلب من زيد 1000 دينار، أنا رحت لقيت البنك لضبطون على أنا أعطي القروض كلها، أنا أعتبر ضامن، قال شلون تعطي القروض؟ قلت هذه الأمان أعطيها إليكم يا أيها البنك. مو شكل بعد ما ضمنت والموعد ما صاير، بعد شهر الموعد مثلا المولى استولد هذه الأمان، المولى الضامن. أي الحقين متقدم؟ حق الضمان لو حق الاستيلاف؟ حق الضمان مقدم. فعندما يصير الموعد المقرر في الشهر شو يسوي؟ البنك يجي ويأخذ هذه الأمان، يبيعها يشتريها على كيفه. وتاسع عشرها إذا شرط، شرط على ماذا؟ شرط على المولى. إذا شرط على المولى أداء الضمان منها، يعني من هذه الأمانة، طبعا قبل ما يستولدها المولى، أما إذا بعد الاستيلاد هذا الشرط باطل، لأن مستولدة قبل الاستيلاد ثم أولدها المولى، فإن حق المضمون له، المضمون له يعني منه؟ يعني البنك في هذا المثال، المضمون عنه يعني المطلوب، الضامن المولى، المضمون له يعني البنك في هذه الحالة، فإن حق المضمون له أسبق من حق الاستيلاد والأسبق مقدمون كالرهن والفلس السابقين على الاستيلاد، اللي بيد حق المن يقدم، حق الغرماء يقدم في الفلس، وحق المرتهن يقدم في الرهن. هذا التاسع عشر. العشرون، المرأة إذا هي أسلمت شنو حكمها؟ بل إذا المرأة أسلمت وخالف أم ولد يجبر المولى الكافر على بيعه. هل مو أسلمت خالف بحكم الإسلام، بحكم الإسلام يعني منه؟ ينصف له المسلم، لو مجنون من المسلمين. كيف المسألة؟ المسألة أنا زيد كافر عند عبده وهي هند عمرها 9 سنة وأباء وأجدادها كلهم كفار وهالشكل. بعدين أسلم أبوها أو جدها، شلون حكم تصير هذه الطفلة؟ انسباب المطهرات التبعية، من جوة المطهرات التبعية، اللي لو أسلم الكافر ابنه يصير طاهر، ابن الكافر في أحكام ابن المسلم في أحكام المسلم، صحيح؟ ما يفعل قبل البلوغ، حتى قبل البلوغ. فالمولى يجبر على ماذا؟ يجبر على بيعها. حتى لم يفعل أحد ولم يكن حاكم شرعي، بقت عند الأمة من هذه الجارية، بقت عند صارت بالغة استولدها. بعد ما استولدها اتهم الحاكم الشرعي بالقضية. الحاكم الشرعي شو يسوي له؟ يجبره على البيع. صار واضح شلون؟ إذا الحاكم الشرعي طورا نفسها طورا يجبر على البيع. إذا الحاكم الشرعي ما التفت للقضية، ما قيلت له القضية، إلى أن صارت المرأة بالغة لأن قبل البلوغ ما يمكن استيلاد، يعني ما يمكن عادة حدوث ولد في المرأة، صارت بالغة أجبها أمرها واستولدها المولى الكافر. الحاكم الشرعي بعدين اتهم وإن كان ثم ولد يجبره على بيعها من المسلم. العشرون، إذا أسلم أبوها أو جدها وهي إما مجنونة أو صغيرة، شنو تصير؟ تصير بحكم المسلم. ثم استولدها الكافر بعد ما صارت بالغة. ليش يقول بعد البلوغ؟ لأن قبل البلوغ من بل الاستيلاد، يعني ما تصير المرأة حاملة عادة. ثم استولدها الكافر بعد البلوغ قبل أن تخرج عن ملكه، يعني قبل ما يجبره الحاكم الشرعي على البيع أولادها، إنه أولادها يعني على أسدها نقصته فيجبر على البيع. وهذه في حكم إسلامها عند، يعني شنو؟ يعني هاي المسألة العشرون مثل ما لو هي أسلمة، إذا هي أسلمة شنو حكمها؟ يجبر على البيت. إذا أسلم أبوها أيضا يجبر على البيت. وهذه في حكم إسلامها عند الكافر. خب، وفي كثير من هذه المواضع العشرين أو الـ11 المتأخرة نظرا. ليش؟ لأن هذه المواضع ما كنا خاص عليها، لأنه ما كنا خاص مو الشكل، فيأتي هنالك احتمالات. احتمال أن نقول بالجواز للأولوية مثلا، مفهوم الموافقة وما أشبه ذلك، واحتمال أن نقول بعدم الجواز لعمومات عدم جواز بيع أم الولد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.